أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من الحقيقة المؤكدة بأن الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من إضافة البعد العلمي حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وإذا فهمنا ذلك، نحن معشر المسلمين ونحن مطالبون بتدبر معاني آيات القرآن الكريم، إذا فهمنا دلالة الآية القرآنية فهما كاملا استطعنا أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا من أصحاب العقول سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون التي لم يكن ممكنا لأحد من الخلق أن يلم بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. هذا السبق العلمي للقرآن الكريم هو الذي نسميه باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ونعتبر هذا الأسلوب أحد الأساليب المقبولة جدا في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. من هنا نقول أنه لا يمكن تفسير الآيات الكونية في كتاب الله باللغة وحدها، وإن كانت اللغة أساسية، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين، بل لابد في تفسير الآيات الكونية من إضافة البعد العلمي بالضوابط اللازمة لذلك، من الضوابط الشرعية والضوابط العلمية، حتى يتحقق لنا فهم دلالة الآية الكونية فهما كاملا، وننطلق من هذا الفهم إلى إثبات سبق القرآن الكريم وسبق أحاديث هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لكل المعارف المكتسبة، بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون التي لم يكن ممكنا لأحد من الخلق أن يلم بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي لعدم توفر أدوات ذلك. وهذا الذي نسميه باسم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة. ومن هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. العلمية الشديدة في التفريق بين الحب والنوى، فكلا الصنفين الحب والنوى يمثل بذور النباتات، ولكن الحب له قشرة رقيقة يسهل من طحنها والتغذية عليها أو من طبخها والتغذية عليها، أما النوى فهو نوى مثل نوى البلح، نوى المشمش، نوى الخوخ، لها قشرة صلبة ولا تصلح غذاء للإنسان. هذا التفريق لم يدركه العلماء إلا متأخرا، أن نفرق بين الحب والنوى، كلاهما من البذور، ولكن بذور تؤكل وبذور لا تؤكل، والبذور أصلا خلقها ربنا تبارك وتعالى لاستمرارية حياة النبات. هذا التفريق يبلغ من الدقة ما لم يبلغه علم الإنسان حتى في زماننا، فكثير من الناس في زماننا ومن المتعلمين لا يفرقون بين الحب والنوى. الحب مثل حب القمح، حب الذرة، حب الشعير، حب الأرز، كل هذه صور من الحب. أما النوى مثل نوى البلح، نوى المشمش، نوى الخوخ، نوى غير ذلك من الثمار الصلبة. طبعا الحب والنوى عبارة عن جنين النبتة محاط بكم من الغذاء ومحاط بغلاف رقيق في داخل الغلاف الصلب. ربنا تبارك وتعالى في بنائه لهذه البذور نرى حكمة بالغة، لأن غلاف البذرة له ثقب دقيق يدخل منه الماء، والجنين يكون في حالة ركود أو في حالة نوم، نعم يكون في هذه الحالة حتى يصله الماء. إذا وصل الماء إليه يذيب جزء من الغذاء المحيط بالجنين، فينشط الجنين، يصحو الجنين، يستيقظ الجنين. فنرى أن هذا الجنين يبدأ يتغذى على ما أودع الله سبحانه وتعالى له من غذاء حوله في داخل البذرة، في داخل الحبة أو في داخل النواة، ويبدأ ينشط فيرسل بجذوره إلى أسفل، ويرسل بسويقته إلى أعلى، ويكون رب العالمين قد زود هذه السويقة بورقتين بيضاتين لهما لون أبيض ليس فيهما مادة كلوروفيل يعني بعد. ومجرد أن تظهر هاتان الورقتان إلى ضوء الشمس فوق سطح الأرض وتصل المجموع الجذري إلى الأرض، يكون الغذاء المحيط بهذا الجنين قد نفد أو قارب النفاد، وتبدأ النبتة تتغذى من عناصر الأرض عن طريق المجموع الجذري. وبواسطة هذا الغذاء وبواسطة الماء وبواسطة ضوء الشمس تبدأ عملية التمثيل الضوئي التي مكن الله تعالى بها هذه النبتة وهذه النباتات من أخذ جزء من طاقة الشمس وتحويله إلى روابط كيميائية، وأخذ جزء من ثاني أكسيد الكربون من الجو، وتحليل هذا الغاز السام إلى مكوناته الأساسية. ذرة الكربون يحتفظ بها، ذرة الأكسجين يطلقهما لتنفس الإنسان والحيوان، كذلك يفعل بالماء الصاعد مع العصارة الغذائية أو الذي يحصل عليه النبات من الأرض عن طريق الري أو عن طريق امتصاص النبات من الجو أيضا، ويحلل هذا الماء إلى مكوناته الأساسية. ذرة الهيدروجين يحتفظ بهما، وذرة الأكسجين يطلقها لتنفس كل من الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون وذرات الهيدروجين في سلاسل معقدة من الكربوهيدرات، مختلف أنواع السكريات، مختلف أنواع النشويات، مختلف أنواع المواد السليولوزية، يبني بها جسده النبات، وفي النهاية يكون الزهور ويكون الثمار التي جعلها ربنا تبارك وتعالى طعاما للإنسان وطعاما لكثير من الحيوانات. لذلك قال رب العالمين إن الله فالق الحب والنوى. والإعجاز هنا في يعني الهندسة البنائية لتلك البذور الحبوب والنوى، بحيث أن يعني يغلف الجنين وطبقة الغذاء تغليفا محكما للغاية، يحفظه من الفساد، من التأثر بالتغيرات المناخية، من عبث بعض الكائنات الحية، وفي نفس الوقت يكون هناك ثقوب دقيقة توصل هذا الماء، يؤدي أولا إلى فلق الغلاف الصعب في حالة النوى حتى يصل الماء للجنين، أو في ترطيب الغشاء الرقيق الذي يحيط بالحبة فيصل الماء إلى طبقة الغذاء، يبدأ يذيب هذه الطبقة، يستيقظ الجنين على وفرة للغذاء، يبدأ في التغذي عليها حتى يرسل بمجموعه الجذري إلى داخل التربة، ويرتقي بسويقته وأوراقها البدائية إلى ما فوق سطح الأرض، ويبدأ النبات في الحياة والنشاط. فتشير الآية إلى الدقة البنائية الشديدة التي وهبها ربنا تبارك وتعالى للنبات في تكوين الحب والنوى، وفي الهندسة البنائية العظيمة التي أعطت للماء القدرة للوصول إلى هذه الأجنة في داخل الحب وفي داخل النوى حتى تنفلق هذه الحبوب وهذه النوى هذه البذور، ويتيح فرصة للجنين للنمو. فقال إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا البذرة والجنين راكد في داخلها تكون في حالة سكون وفي حالة نوم حقيقي، لا يوقظها إلا وصول النبات إليها، فيخرج لنا هذا النبات الحي من حالة من الحالات التي تشبه الموات. فالله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. كذلك نرى أن النبات ينمو من عناصر الأرض، يكبر النبات ويستطيل ويعطي الفروع والأوراق والزهور والثمار، كل ذلك من العناصر المختلفة في التربة، وهذه العناصر ميتة، فينبني هذا الكائن الحي من العناصر الميتة. ولذلك قال تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يعني حينما يموت هذا النبات يتحول مرة أخرى إلى تراب الأرض. وهذه الدورة يعني تحكم كل كائن حي في هذا الوجود، مما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بأنه الوحيد الذي فوق حدود الزمان والمكان، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ونرى في هذه الآية الكريمة عدد من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله، ونستكمل ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آيات